هذه المحاضرة الثانية في شرح كتاب منهج التلقين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يعني ابتداء أنا أريد أن أنبه أنه قد حدث ما نبهنا عليه في المرة السابقة وقل العدد قليلا. قلنا في المرة السابقة لكل إذا شاء العلا درجاته ولكن قليل في الرجال ثبات ولكن قليل في الرجال ثبات. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته. الأمر الثاني بعض الناس اشتكى من السرعة، فأنا إن شاء الله أحاول أن أستدرك يعني هذا الأمر، بس أنا أريد بس التماس، اللي عنده شكوى يقولها وإحنا قاعدين في الدرس، يعني وإحنا قاعدين كده حد يقول أنت سريع أنا بطلع على طول، يعني لأن ده أسهل يعني وأسرع لتدارك الأمر أو تدارك الخط. إحنا كنا يعني قد بدأنا في المرة السابقة فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويعني انا اقرا كده سريعا من بدايه الفصل، احنا شرحنا هذا الكلام في المره السابقه، بس اقرا الكلام سريعا حتى يكون هناك اتصال في الكلام. يقول المصنف رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها ان تزول عينها عن المحل، لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسه الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. قلنا يا إخوانا النجاسات ثلاثة أنواع، في نجاسة يشترط فيها العدد بالإجماع، وفي نجاسة أو يشترط فيها العدد عند أكثر أهل العلم. أحسن. طب في ثلث الصرف وغير يعني كل الصرف. الواحد عنده سكر الدول على نفسه. يطلع من الصرف ولا يكمل الصرف؟ والله عنده يعني ده لا ينقطع شغال على طول ولا هو بيجيله أحيانا؟ لا السكر انت عارف السكر بيتدور على طول الجلد ده لا ينقطع على طول مستمر على نفس السكر. لا لو هو بيجي له احيانا يبقى يجب عليه ان هو يطلع ويتوضا، لو هو مستمر على طول يبقى ما عندوش حاجه يكمل صلاته. يعني لو ما بينقطعش على طول الجلد لازم ما ينقطعش يبقى ده اسمه سلس جلد يكمل، لكن لو هو بينزل بعض الاحيان كده ما بيقدرش يمسك نفسه يروح يتوضا ويرجع تاني. قلنا المرة السابقة أن النجاسات ثلاثة أنواع، نجاسة يشترط فيها العدد عند أكثر أهل العلم، ونجاسة لا يشترط فيها العدد عند أكثر أهل العلم، ونجاسة فيها خلاف بين أهل العلم. حد يذكر؟ حد من الإخوة يذكر؟ من يذكر؟ اللي يذكر نجاسة يشترط فيها العدد عند أكثر أهل العلم، ونجاسة لا يشترط فيها عدد، ونجاسة فيها خلاف. بارك الله فيك. واللي ماشي عليه المصنف هنا وهو مذهب جمهور اهل العلم ان باقي النجاسات لا يشترط فيها ايه عدد ويكفي فيها ايه غسله واحده، فتح الله عليك. ثم يقول الاشياء النجسه، كل الكلام ده شرحناه المره اللي فاتت هنعدي عليه بسرعه. البول الادمي وعثرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير، خلاص، ومثله الدم المسفوح من الحيوان الماكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. خلاص الكلام ده ذكرناه المرة السابقة، وكنا الأولى أن نقول أن الدم الذي يبقى في العروق هذا نجس يعفى عنه. هذا نجس يعفى إيه عنه؟ الكلام ده ذكرناه المرة السابقة. وقال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. يبقى كل حيوان محرم أكله بوله وروثه إيه؟ نجس. ثم قال المصنف، إحنا وقفنا بقى عند الحتة دي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة. والسباع كلها نجسة. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بالسباع هي الدواب التي لا يؤكل لحمها، الدواب التي لا يؤكل لحمها، أي الدواب التي تفترس بنابها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، فالدواب التي لها ناب تفترس به فهذه إيه؟ لا يؤكل لحمها. فالمصنف يقول أن السباع كلها نجس. اكتب بقى التقسيمة دي. احنا عندنا يا اخوانا الحيوانات ثلاثة أنواع. ما دون الهر في الخلق، يعني ايه ما دون الهر في الخلقه؟ يعني اللي في حجم القطه واصغر منها، اللي في حجم القطه وايه واصغر منها، هذه طاهره عند اكثر العلماء. هذه ايه يعني القطه والفار والبرص والعرسه كل الحاجات دي طاهره. طاهره ايه؟ في الحياه. خلي بالك ما حدش يتلخبط، احنا دلوقتي مش بنتكلم عن الميت، نحن نتكلم عن الحيوانات في الحياه. الحيوانات في حال الحياه ثلاثه انواع. الحيوان ما دون الهر في الخلقه، خلاص، ما دون ايه؟ ما دون الهر في الخلقه، هذه طاهره عند اكثر العلماء. النوع الثاني الحيوانات التي يؤكل لحمها، ما يؤكل لحمه من الحيوانات، خلاص، هذه ايضا ايه؟ طاهره عند اكثر اهل العلم. طاهره عند ايه؟ عند اكثر اهل العلم. النوع الثالث ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات مما فوق الهر في القتل. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع، القطه واللي تحتها ده طاهر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في القط ايه؟ ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهر انها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلماء قالوا القطه وكل ما هو اصغر منها حجما حكم حكم الايه؟ القطه انها طاهره. خلاص كده؟ طيب ما يؤكل لحمه طاهر ايضا. ليه؟ لان الشرع اجاز اكل لحمه. فلما اجاز الشرع اكل لحمه بان من ذلك انه ايه؟ انه طاهر. بقي نوع واحد هو ايه؟ ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات وهو فوق الهر ايه في القطن. زي ايه بقى؟ زي النمر والاسد والثعلب والذئب والنمس وكل بقى هذه الحيوانات. خلاص كده؟ هذه محل خلاف بين اهل العلم. الذي مشى عليه الشيخ عبد الرحمن هنا وهو مذهب الامام احمد ان هذه الحيوانات كلها نجسه. كلها ايه؟ نجسه. خلاص؟ وهذه محل خلاف بين اهل العلم، لكن هذا الذي مشى عليه المصنف ان هذه الحيوانات ايه؟ كلها، او ان هذه الحيوانات كلها نجسه. خلاص كده؟ طيب طبعا لما نقول ان هذه الحيوانات نجسه هذا يشمل ايه بقى؟ يشمل اللحم ويشمل العرق ويشمل اللعاب ويشمل المني ويشمل الايه؟ المذي ويشمل الودي ويشمل البول، يشمل بقى ايه؟ يبقى الحيوان كله كده بجملته ايه؟ نجس. الحيوان كله كده على بعضه نجس بكل افرازاته بكل افرازاته، هذا الحيوان ايه؟ نجس. خلاص؟ وهذا مذهب الامام احمد الذي مشى عليه المصنف هنا، والمساله محل خلاف ليس هذا موضعه. ثم يقول المصنف من النجاسات ايضا الميتات. خلاص؟ يبقى كل ميتة نجسة. لما قال الميتات دل ذلك على ان كل ميتة نجسة الا باستثناء بعض الاشياء. خلاص؟ سيذكرها المصنف. طب اي حاجة ما ذكرهاش هنا؟ اي حاجة لم يذكرها المصنف وهي ميتة تكون حكمها ايه؟ حكمها النجاسة. فقال المصنف وكذلك الميتات، اي ان كل ميتة نجسة الا واحد، ميتة الآدمي او ميتة الآدمي. الا ميتة الآدمي. يبقى ميتة الآدمي ايه؟ طاهرة. مسلم وكافر ولا مسلم بس؟ مسلم وكافر. هذا ظاهر ايه؟ قول المصنف ان ميتة الآدمي نجسة حتى لو كانت كافرة. تقول لي قال الله عز وجل انما المشركون نجس، هقول لك هذه نجاسة ايه؟ معنوية، ليست نجاسة حسية، لأن الله أباح نكاح المشركات ولم يأمر بإيه؟ لم يأمر بغسل ولا من ملامستهن، فدل ذلك على أن هذه النجاسة إيه؟ نجاسة معنوية. فكل ميتة نجسة إلا واحد، ميتة الآدمي. اثنين، ما لا نفس له سائلة. يعني إيه ما لا نفس له سائلة؟ يعني الحاجة اللي الدم بتاعها ما بيسيلش. يعني أنت مثلا لما بتموت دبانة كده، واخد بالك بتشوف دم بيسيل؟ ما بتشوفش. طب لما تموت قطة هتلاقي الدم ايه؟ بيسيل، صح كده؟ فكل ما لا نفس له سائلة، اي ما لا دم له سائل، ميتته ايه؟ طاهرة. طب جبتها منين دي يا عم الشيخ؟ من حديث الذباب. اذا ايه؟ وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. طب الذباب لما يقع في الاناء هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت، صح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه، فلو كانت ميتته نجسة لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، فلما امر بغمسه دل على ان ميتته ايه؟ دل على ان ميتته طاهره. فقاس العلماء عليه كل ما لا نفس له سائله، يعني الحاجات اللي انت لما بتموتها الدم بتاعها ايه؟ ما بيجريش بقى. خد عندك الدبان والناموس والبرغيث، كل الحشرات الصغيره اللي بتسقط في الميه مثلا او بتسقط في الطعام او كل هذه الاشياء، هذه ميتتها ايه؟ ميتتها طاهره. خلاص كده؟ النوع الثالث من الميتات التي ليست بنجسه السمك والجراد، او السمك والجراد. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها مين يقول؟ احلت لنا. الصواب ان هذا الكلام من كلام ابن عمر، الصواب ان هذا الكلام من كلام ابن عمر. ابن عمر قال وروي مرفوعا وموقوفا، والصواب فيه الوقف. الصواب ان هذا من كلام ابن عمر. قال ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان. لما ابن عمر يقول احلت يبقى مين اللي احل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان اللي هم ايه؟ السمك والجواد. يبقى كل ميتة نجسة. تيجي تقول لي بقى طب ميتة مثلا الفأر نجسة ولا طاهرة؟ مين يقول؟ ميتة الفأر نجسة ولا طاهرة؟ ليه؟ ان هو قال كل ميتة نجسة الا الحاجات دي، فاللي خارج هذه الاشياء تبقى ميتته ايه؟ ميتتنا. طب البرص نجس، اي حاجة بقى، خش اي حاجة طالما ايه؟ مش من هذه الاشياء. خلاص كده؟ طيب بدأ المصنف يذكر ادلة ايه؟ ادلة الاقوال اللي هو ذكرها دي. فقال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هو هنا بيستدل لقوله كل ميتة نجس، ان هو قال كل ميتة نجس. ايه الدليل يا عم الشيخ؟ قال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وفي الآيات الأخرى قال إيه؟ فإنها رجس، اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنها إيه؟ فإنها رجس. فالرجس هو الإيه؟ هو النجس. خلاص كده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم. طب بيستدل بقى الحديث ده بيستدل على أن ميتة الآدمي ليست نجس. جبتها منين؟ يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فدل ذلك على أن ميتة الآدمي طاهرة وليست بنجسة. وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. قلنا أن هذا الحديث الصواب أنه من قول ابن عمر، خلاص. لكن الشيخ هنا ذكره مرفوعا وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. مش احنا ذكرنا قبل ذلك أن من النجاسات بول وروت كل حيوان محرم أكله؟ خلاص، يبقى مفهوم هذا الكلام أن الحيوان المباح أكله روته وبوله إيه؟ ها؟ طاهر. ليه بقى؟ إيه الدليل على كده؟ حديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن إيه؟ بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل ذلك على أن بول الإبل ها؟ طاهر. قاس العلماء عليه إيه؟ كل ما يؤكل لحمه، كل ما إيه؟ كل ما يؤكل لحمه. وأجاز طبعا من الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في إيه؟ في مرابض الغنم، فدل ذلك على أن المرابض دي بيكون فيها إيه؟ بول وروث مثل هذه الأشياء. طيب يقول المصنف ومني الآدمي طاهر. يبقى ذكر المصنف هنا أن مني الآدمي طاهر. ليه بقى؟ ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، كان يغسل رطبه ويفرك يابسه. يقول وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح. احنا قلنا قبل ذلك ان فرض جميع النجاسات ايه؟ الغسل. قلنا جميع النجاسات لابد فيها من الغسل، خلاص. قال لك باستثناء في نجاسة ايه؟ في نجاسة لا يشترط فيها الغسل، اللي هي ايه؟ اللي هي نجاسة الغلام الذي لم يأكل طعاما لشهوة. يعني ايه الغلام الذي لم يأكل طعاما لشهوة؟ يعني الطفل الصغير الذي ايه؟ الذي يرضع من ثدي امه. طيب لو اكل الطعام، قال لك لو اكل الطعام في حالتين، اما انه بياكل الطعام من باب التدريب على الاكل، لكن هو طعامه الاساسي ايه؟ اللبن. لكن لو اكل طعاما لشهوة يعني فصم عن اللبن وصار يأكل الطعام ليشتهيه مش من باب التدريب، خلاص، فهذا الغلام مثله مثل باقي الايه؟ مثل باقي الذكور. فالغلام الذي لا يأكل طعاما لشهوة يجزئ فيه النطح. طب ايه الفرق بين النطح والغسل؟ الغسل النطح هو ان تغمر المكان بالماء بدون اشتراط سيلان الماء، يعني في نجاسة في هذا المكان تقوم انت مغطي المكان بالماء، لكن لا اشتراط ان الماء يسيل ولا ان الماء ينفصل. مش انا لما بغسل حاجة بعدي المية عليها وبعصرها وبطلع منها المية، ده اسمه غسل. طب النطح هو ايه؟ مجرد ان انا احط ارش عليها مية بس، اللي هو الرش كده، ان انت ترش عليها مية، خلاص، فترش الماء بحيث انك تغمر المكان بالماء ولا يشترط ان الماء ده يسيل او لا يشترط ان الماء ده ينفصل مرة اخرى. لكن في الغسل يشترط ان ايه؟ ان الماء يمر كده ويسيل من على ايه؟ من على المكان الذي تغسله من النجاسة. طيب اشمعنى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية؟ قيل في هذا اقوال، منها ان الغلام الصغير يفرح به اكثر من الجارية، ويعني يكثر الناس من ان هم يحملونه ويلاعبونه فيشق عليهم ان ايه؟ ان يغسلوا بوله. وقيل ان هذا حكم ايه؟ تعبدي لا يعقل معناه. المهم ان احنا نفهم الحكم، ان بول الغلام الذي لا ياكل طعاما لشهوه حكمه ايه؟ النطح، يجزئ فيه النطح، خلاص كده. طب بول الجاريه التي لا تاكل طعاما لشهوه حكمه الغسل، يجب فيه ايه؟ الغسل، اللي هو امرار الماء واساله الماء وانفصال الماء عن المكان الذي رش عليه، خلاص كده. يقول يكفي ايه؟ يكفي فيه النطح، ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام، رواه ابو داود والنسائي. كان الاولى للشيخ ان يستدل بالحديث الذي في صحيح البخاري أن أم قيس بنت محصن أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله هذا الحديث الصحيح فالاستدلال به أولى من الحديث خارج الصحيح، لكن لعل المصنف أتى بهذا الحديث لأنه أصرح في الحكم، الكلام فيه إيه صريح أن هو إيه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب يقول المصنف فرع جديد يقول: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. يقول المصنف: أنا دلوقتي غسلت نجاسة، أقعد أغسل لغاية إمتى؟ يعني الأصل إنك تقعد تغسل لغاية ما يزول الطعم واللون والريح، يعني الأصل أنا أقعد أغسل النجاسة لغاية حتى لا يبقى لها طعم ولا لون ولا ريح، بس في حاجة ممكن أقعد أغسل بالمية واللون والريحة مش عايزين يمشي. فقال المصنف أنه لا يضر بقاء الطعم اللون والريح، بس في قيد مهم جدا لابد أن نقول عجزا. يعني إيه عجزا؟ يعني أنا لو قادر أشيل اللون والريح يبقى لابد من إزالتهم، لكن لو بقي اللون أو الريح عجزا يبقى لا إيه لا بأس، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الدم ولا يضرك أثره. امرأة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تغسل الدم ويبقى فيه شيء، الدم غليظ فإذا غسله الإنسان يبقى له بعض اللون وبعض الريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الدم ولا يضرك أثره. فدل ذلك على أنه إذا بقي لون النجاسة أو بقي ريحها عجزا، هذا القيد مهم، يبقى أنا إذا عجزت عن إزالة لون النجاسة أو ريحها يبقى إيه لا بأس، نجاسة في إيدي عمال أغسل في إيدي أشم ريح نجاسة، أغسل أشم شم ريح نجاسة، طب أعمل إيه يا عم الشيخ؟ خلاص لا شيء عليك، طالما أنت عجزت عن إزالة لون النجاسة وريحها وريحها فخلاص ايه يجزئك هذا الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره. خلاص احنا كده انتهينا من باب النجاسات. حد ليه سؤال قبل ان ننتقل للباب الذي بعده؟ سؤال فيما قلناه. حد ليه سؤال؟ اتفضل. طبعا سمك، انت بتذبح السمك بتصطاده وميته وبتاكله، او حلت لنا ميتتين. الفرو وحي، احنا قلنا دلوقتي ما دون الهر خلقه قلنا حكمه ايه؟ فاكر ايه في الحياه صح كده؟ طب الفر اكبر من قطه ولا اصغر؟ فيها قولان ولا قول واحد؟ الفر اصغر من قطه، فالفر في الحياه طاهر، الفر ايه في الحياه طاهر، لكن لو مات نجد. فضل ايه الهر والفأر؟ لا هو الشيخ بيقول والسباع كلها نجد، هو الفأر والهر سباع؟ لا الفأر والهر مش سباع. ايه لحم القرش؟ ما هو القرش ده ايه مش من الحيوانات البحريه؟ سمك، القرش ده سمك، القرش ده ايه يؤكل طبعا. طيب باب صفة الوضوء الكامل. باب صفة الوضوء هذا الباب الذي سيعقده المصنف يذكر فيه صفة الوضوء الكامل، يعني اللي احنا نذكره ده اخوانا ليس هو الفرض في الوضوء، ده صفة الوضوء الكامل، اللي عايز يأتي بالوضوء على هيئته الكاملة المستحبة يأتي بفروضه وسننه ومستحباته، هو ده الوضوء الكامل. طب ايه الفرض في هذا؟ ما هو الواجب الذي اذا تركته لم يصح الوضوء؟ هيذكره بعد كده. فاللي احنا هنذكره ده هو الوضوء الكامل المستحب، الصوره المثلى للوضوء. طب ايه اللي في الصوره المثلى دي فرض بس او واجب وما سواه مستحب؟ هنذكره بعد كده، لكن هو المصنف بدا بايه؟ بالوضوء الكامل المستحب، كانه يحث الناس على ان هم لا يتساهلوا في ترك المستحبات، فبدا بالوضوء الايه؟ الكامل المستحب. فقال اول حاجه في صفه الوضوء الكامل ايه؟ النيه. فقال: ما صفه النيه؟ ايه هي النيه اللي انا انويها وانا داخل الوضوء؟ قال: ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاه ونحوها. يبقى انا ايه النيه اللي انا هنويها وانا داخل اتوضا؟ انوي واحد رفع الحدث او انوي ما يجب له الوضوء. ايه اللي يجب له الوضوء؟ ثلاث حاجات: الصلاه والطواف ومس المصحف. الصلاه والطواف ومس المصحف. يبقى انا ممكن انوي وانا داخل اتوضا ان انا ايه مس المصحف، مس المصحف، هذه الثلاثة أشياء يجب لها إيه؟ الوضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الكلام. فأنا وأنا داخل أتوضأ أنوي إيه؟ أول حاجة ممكن أنوي إزالة إيه؟ إزالة الحدث أو أنوي رفع الحدث. او ممكن انوي ما يجب له الوضوء، الحاجه اللي ايه التي يجب لها ايه الوضوء زي الصلاه والطواف ومس المصحف، او ممكن انوي ما يستحب له الوضوء. ما يستحب له الوضوء زي ايه بقى؟ زي الاذان، زي الذكر، زي قراءه القران، خلاص، زي رفع الغضب، واحد غضبان يتوضا. يبقى لو نويت حاجه من هذه الاشياء ارتفع حدث، ارتفع الحدث، خلاص. طب لو نويت الوضوء لحاجه لا يستحب لها، زي مثلا جو حر فانا هتوضا علشان الجو حر، يرتفع الحدث؟ لا يرتفع. يبقى حتى يرتفع الحدث لابد ان انوي، واحد، رفع الحدث، اثنين، ما يجب له الوضوء، او يعني رفع الحدث او ما يجب له الوضوء، زي واحد بيتوضا عشان يصلي، يرتفع حدثه؟ يرتفع حدثه. الحاجه الثالثه، انوي ما يستحب له الايه؟ الوضوء. طب لو نويت حاجه لا يستحب لها الوضوء، واحد مثلا هيتوضا علشان رايح يلعب كوره، قال لك انا عايز العب كوره وانا متوضي، يمكن اموت وانا بلعب ولا حاجه، واخد بالك، ابقى يعني ميت على الوضوء، ارتفع حدثه؟ لا يرتفع. خلاص كده فهمنا. يبقى دي صفه النيه المجزئه في الوضوء. طيب، يقول: والنيه شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أي عمل يشترط له إيه؟ الطهارة. طبعا المصنف يقصد طهارة إيه؟ الحدث ولا النجس؟ ها؟ ولا الاثنين؟ مين يقول؟ حد يرفع يده يقول بجرأة كده. المصنف يقصد الاثنين. قول تاني؟ الاثنين. ها؟ لا، المصنف يقصد هنا طهارة الحدث، لأن طهارة النجس لا يشترط لها نية. يعني لو في نجاسة على بدني وأنا نايم والدنيا مطرت عليا وزالت النجاسة، زالت ولا ما زالتش؟ زالت. يبقى إزالة النجاسة لا يشترط لها إيه؟ نية. طب ليه؟ هتقولي مش النية شرط لجميع الأعمال؟ العلماء قالوا أن إزالة النجاسة ليست عمل. دي إيه؟ دي إزالة. هذا كف وليس فعل. حد فاهم حاجة؟ إزالة النجاسة إيه؟ كأن أنا مثلا لابس حاجة وبشيلها من عليا. يبقى أنا كده ده مش عمل، ده إيه؟ ده كف، إزالة. خلاص كده. فهو لما قال النية شرط لجميع الأعمال من طهارة، أي طهارة من حدث، يعني غسل أو وضوء أو تيمم أو ما سواه من أنواع التطهر. أما النجاسة فلا يشترط لها إيه؟ نية. يعني إذا زال الدنيا مطرت، حتة كانت نجسة مطرت عليها المطرة وزالت النجاسة، فإيه؟ فتزول النجاسة ولا يشترط لها نية. إيه الدليل على كده؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومحل النية القلب. محل النية القلب. النية هي العزم على فعل الشيء. أنا دلوقتي ناوي، يعني زي مثلا زي ما بنقول في رمضان، لو أنت جبت السحور وعدت الصحة يبقى أنت نويت تصوم ولا نويتش؟ طب أنا ما قلتش ناوي صيام، مش لازم تقول، مجرد ما عزمت في قلبك على الفعل يبقى هي دي إيه؟ هي دي النية. فالنية محلها القلب، هي إيه؟ العزم على فعل الشيء. طب إمتى ننوي؟ تنوي إما أول العبادة أو قبل العبادة بيسير. يعني أنا داخل أصلي الظهر دلوقتي وأنا بقول الله أكبر، هنوي صلاة الظهر. طب لو نويت قبلها بشويه ينفع، بس ما لو نويت قبلها بكتير قوي، نويت ان انا اصلي الظهر وبعدين رحت بقى وكلمت واحد في التليفون وفتحت الكمبيوتر قعدت على النت شويه ومش عارف ايه وبعدين جيت اصلي، النيه دي تجزئني؟ لا. يبقى وقت النيه اما اول العباده وهذا افضل، او قبل اول العباده ايه؟ بوقت قليل، بوقت ايه؟ يسير. وحيث كنا اخوانا، دي قاعده عامه، حيث كنا وقت قليل او وقت كثير في اي باب من ابواب الفقه مقصود بايه؟ ايه حد القليل والكثير؟ العرف. لما اقول قليل او كثير يبقى عرفه، في عرف الناس، الناس تشوف ده تقول ده قليل، الناس تشوف ده تقول ده ايه؟ ده كثير. زي ما قلنا في ابواب المياه الماء المتغير، قلنا التغير قليل وكثير، قلنا ايه الضابط؟ العرف. الناس تشوف تقول لي يدوق كده الميه، ميه بملح مثلا، يقول يا ده الملح حاجه بسيطه، واحد تاني يقول ده كثير، خلاص هو ده الايه؟ الضابط. خلاص كده. طيب، يقول: ثم يقول بسم الله. خلاص يبقى ايه؟ يبقى صفة الوضوء المستحب ان يقول في اوله ايه؟ في اوله بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثا، بعد ما يقول بسم الله يغسل كفيه ايه؟ ثلاثا. خلاص. ويتأكد استحباب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل. يتأكد الاستحباب عند القيام من ايه؟ من نوم الليل. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، امين، عارف حديث إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء ثلاثا فإنه إيه؟ لا يدري أين باتت يده. فعند القيام من نوم الليل يتأكد استحباب إيه؟ غسل اليدين أو غسل الكفين ثلاثا. يقول: ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يبقى يتمضمض ويستنشق ثلاثا. هفتح باب الأسئلة، يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يمسك غرفه يتمضمض منها ويستنشق من نفس الغرفه، غرفه ثانيه يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفه، غرفه ثالثه يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفه. طيب يا استاذ غرفه واحده يقول لي ايه ده، انا بتمضمض من ثلاث غرفات وبستنشق من ست غرفات، واخد بالك؟ احنا هنا بنذكر ايه يا اخوانا؟ الصوره المثاليه الوضوء الكامل، لكن يجوز ان انا اتمضمض من ثلاثه واستنشق من ثلاثه، يجوز، ويجوز ان انا اتمضمض واستنشق ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات وثلاث مرات من غرفه واحده. لكن هو بيذكر هذه اقوى الاحاديث، يعني جاء في الباب عده احاديث، اصح الاحاديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث ايه؟ من ثلاث غرفات. خلاص كده؟ يقول ثم يغسل وجهه ثلاثا، وبعد ما يغسل ايه؟ كفيه ويتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ثلاثا. طب ما هو حد الوجه؟ حد الوجه من منابت شعر الراس المعتاد، يعني الحته اللي غالبا الشعر بينبت منها. طب ليه قلت الكلام ده عن الشيخ؟ طب واحد اقرع اصلع ما فيش في راسه شعر خالص، او واحد شعره لغايه هنا يغسل كل ده؟ لا، يبقى حد الوجه من منابت شعر ايه؟ شعر الراس المعتاد، غالبا كده الشعر بينبت من هنا. لو واحد الشعر نازل على جبهته لغايه هنا يغسل من هنا، يغسل ده شعر؟ اه يغسله، لان هو داخل في حد الوجه. فحد الوجه من منابت شعر الراس المعتاد الى ايه؟ من حضر من اللحيين والذقن الى هنا. يبقى العظمه دي اللي بتسمى عظمه الذقن، عظمه اللحيه، اللحيين دول، اللحيين ودي الذقن، دي ايه؟ هذا حد الوجه. طب الحته دي كده يجب عليها اغسلها؟ لا لا يجب. خلاص، يبقى حد الوجه من منابت شعر الراس المعتاد الى من حضر من اللحيين والذقن. انا مش شايف حد بيكتب الكلام ده، مش في الكتاب ده. يعني الكلام مش في الكتاب نكتبه، يعني عشان مش عايز اقول امتحان، يعني مش عايز اقعد اقول امتحان امتحان، سيبك من امتحان، يعني احنا دلوقتي بنتعلم، يعني اهم حاجه ان انت لما تلاقي معلومه اقتنصها يعني. طيب بالنسبه للحيه، عشان اخواننا كلهم مشايف وملتحين ولم يتعرض لها هنا، اللحيه اما ان تكون كثيفه تغطي البشره، واما ان تكون خفيفه. فان كانت اللحيه كثيفه تغطي البشره لا يجب تخليلها، لكن يجب غسل ايه؟ ظاهرها، ويستحب تخليلها. طب لو كانت اللحيه خفيفه تظهر البشره زي لحيتي كده، خلاص يجب تخليلها، ويجب ايصال الماء الى الايه؟ الى البشره. خلاص كده؟ يبقى اللحيه عندي نوعين، لحيه كثيفه تغطي الوجه، فاللحيه الكثيفه التي تغطي بشره الوجه هذه اللحيه ايه؟ يجب غسلها او غسل ظاهرها، ويستحب تخليلها، لا يجب ولكن يستحب تخليلها. طب لو كانت اللحيه خفيفه تظهر لون البشره، ففي هذه الحاله يجب تخليل اللحيه وايصال الماء الى البشره، بس من غير وسوسه. يعني بعض الاخوه بيتوسوس جامد ويقعد يفحت في دقنه، لا من غير وسوسه. طيب ثم يقول ويديه الى المرفقين، يعني يغسل يديه الى المرفقين، خلاص ثلاثا، ويبدا باليمنى، يبقى يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا. المرفق اللي هو ايه؟ ها المرفق اللي هو ايه؟ اللي هو ده الفوع، اللي هو ده، يعني الناس بتقول على ده الفوع، لكن الصواب ان دي عظمه الفوع، ده اسم المرفق اللي هو هنا ده. خلاص، قول المصنف الى المرفقين هو وافق فيه الايه؟ لفظ الايه؟ لفظ الايه الى المرفقين، لان الله جل وعلا قال الى المرفقين، لكن يعني عشان بس من باب الضبط قال بعض العلماء مع المرفقين. طب غسل المرفق واجب ولا مش واجب؟ غسل المرفق واجب، خلاص، لذلك عبر العلماء بقولهم غسل اليدين مع المرفقين. خلاص، مع الايه؟ الى في الايه بمعنى مع، الى يبقى الى هنا بمعنى مع، مش معنى غسل اليدين والمرفقين يبقى انا مش غسل المرفقين، لا، الى في الايه بمعنى مع، فيجب غسل اليدين ويجب غسل المرفقين ثلاثا. ويبدا باليمنى، يبدا باليمنى قبل اليسرى، لحديث ايه بقى؟ حد فاكر؟ يعجبه التيمم في تنعله وترجله وايه؟ وطهوره. خلاص كده؟ طيب فتح الله عليه. يقول ويمسح راسه من مقدم راسه الى قفاه بيديه. حد عارف القفا؟ معروف. ويمسح راسه من مقدم راسه الى قفاه بيديه، ثم يعيدهما الى المحل الذي بدا منه مره اخرى. يبقى الصفه المستحبه في مسح الراس ان هو ايه؟ يحط ايديه الاثنين على راسه ويرجع كده لغايه القفا ويقوم ايه؟ جاي تاني. واحد يقول لي يا عم الشيخ انا شعري ناعم وايه؟ وهيتلخبط ومش عارف اصلحه تاني وحاطط عليه جل وكده، هقول لك ان احنا بنذكر الصفه الايه؟ الصفه المستحبه. خلاص، الصفه المستحبه، لكن يجوز اذا كنت انت مثلا خايف شعرك هيتلخبط ومش هتعرف تصلحه تاني والكلام ده كله، يجوز ان انت ايه؟ تمسحه كده مره واحده، ويجوز ان انت، شوف بقى يوسف الشريعه، يجوز ان انت تمسحه زي التسريحه يعني. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه كان يمسح راسه على ايه يعني على فرقته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت مصرح على الناحيه دي تمسح على الناحيه دي، واخد بالك، مصرح على الناحيه تمسح على الناحيه دي عشان ما تلخبطش في التسريح. ورد هذا في بعض الاحاديث يعني، كنت لا اذكر ان كان صحيح ولا ضعيف، لكن ورد هذا في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في بعض الاحيان يمسح ايه يمسح على فرقتيه بحيث ان هو ما يلخبطش شعره يعني. فاخواننا اللي خايفين على شعرهم يعني لكم في الشريعه دي ساعتهم. ها طيب هخلص بس صفه الوضوء، انا عايز عندك سؤال، انا مش نسيت، هخلص بس صفه الوضوء. يقول ثم يبقى دي الصفه يا اخواننا ايه الصفه المستحبه. طب ايه الواجب من ذلك؟ هنذكر ايه الواجب، لكن احنا دلوقتي بنذكر الصفه الايه المستحبه، الصفه المثاليه في الايه في الوضوء. يقول ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. يدخل سباحتيه في صماخي، الصماخ اللي هو ايه فتحه بتاعه الاذن، ويمسح بابهامه ايه ظاهرهما. خلاص كده يبقى ايه ده في الايه في الاذنين، يدخل السبابه سبابه اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، ويمسح بابهامه ايه ظاهرهما. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هنا قال ايه؟ هنا قال مع الكعبين، عايز يقول لك ان الكعبين داخلين ايه؟ داخلين في غسل الرجلين. خلاص كده. طب الكعبين بقى اللي هما مين؟ ها فين الكعبين؟ اه اللي هي العظمه، العظمه اللي هي في اخر القدم دي، احنا بنسمي دي كعب. هذه في اللغه تسمى عقل، تسمى عقل. لكن الكعب في اللغه اللي هو ايه؟ اللي هما العظمان النادئان في اخر القدم، هما دول الايه؟ هو ده اللي يسمى الكعب. فيجب ان انا اغسل القدمين لغايه الكعبين، لغايه هنا واغسل الكعبين، اغسل القدمين مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. يقول الشيخ هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول والفرض من ذلك. يبقى احنا كده ذكرنا ايه الصفه المثلى، ثم يذكر الفرض. اتفضل اتفضل، انا مش نسيت، ما احنا جايين اهو. الفرض من ذلك، هنتكلم الفرض من ذلك. ما هو الفرض من ذلك؟ ما هو القدر المجزي اللي انا لو اخليت به الوضوء يبقى باطل؟ قال والفرض من ذلك ان يغسل مره واحده، ان يغسل ايه مره واحده. وهذا الكلام الحقيقه فيه خلل. ليه؟ لان مش كل الاشياء مغسوله. هو عايز يقول الشيخ انك تغسل مره واحده، المقصود تغسل ايه مره واحده؟ الوجه واليد والقدم، لكن الراس ها؟ يبقى العباره دي فيها ايه؟ فيها نظر. الشيخ قال ان تغسل مره واحده، لا، المفروض يقول ان تغسل مره واحده وتمسح مره واحده ايه للراس. خلاص. يبقى الواجب من هذه الاشياء اللي ذكرناها ان تغسل، وكمان الشيخ لم يبين ان تغسل اي شيء. يعني غسل كفين ثلاثا ليس ايه؟ ليس واجبا ولا مره ولا ثلاثه. فالمقصود هنا يعني العباره دي لا شك ان فيها نقص، وصوابها ان يقال ان تغسل الوجه واليد والقدم مره واحده وتمسح الراس مره واحده. طيب هل يجب مسح الراس كله؟ مذهب الامام احمد انه يجب مسح الراس كله، يجب مسح الراس كله. وعنه روايه اخرى انه يجب مسح اكثر ظاهر الراس، غالب الايه؟ غالب الراس، يعني مش لازم تمسح الراس كله. ولا شك ان هذه فيها ايه؟ فيها رفع المشقة عن الناس. يعني حتى هو الامام احمد لما سئل في هذه الروايه قال، لما سئل ايجب مسح الراس كله؟ قال ومن يمسك ذلك؟ حد هيقدر يمسح الراس كله ما يفوتش شعره يعني؟ ففي روايتين عن امام احمد، الروايه المقدمه في المذهب انه يجب مسح الراس ايه؟ كله ولو مره واحده، ولو رايح بس مش لازم رايح جاي. والرواية الثانية أنه إيه؟ يجزي ومسح إيه؟ أكثره، يعني لو عملت على إيدك كده وما جبتش الشعر كله هذا إيه يجزئك. ولا شك أن هذه الرواية فيها تيسير على إيه؟ تيسير على الناس. طب هل يجزي مسح الرأس؟ لا يجزي عندنا في المذهب، يجزي عند إيه؟ عند آخرين، بس إحنا مش عايزين نفرع ونذكر الخلاف عشان ما نشوش عليه. لكن يجزي مسح بعض الرأس عند غير إيه؟ عند غير الحنابلة، أما عند الحنابلة وهو الذي مشى عليه الشيخ عبد الرحمن أنه يجب مسح الرأس كله. والرواية الثانية ها؟ الرواية الثانية أكثر رأس. طيب يقول الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. يبقى احنا كده عندنا كم فرض ذكرناه؟ غسل إيه الوجه، وغسل اليد، وغسل إيه؟ وغسل القدم، وغسل ومسح الرأس. بقي إيه؟ واجبان. بقي واجبان. الواجب الخامس أن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. خلاص. ذكر الشيخ في هذا الذي مشى عليه الشيخ هنا أن الترتيب في الوضوء واجب، وأن الذي يخل بالترتيب لا يصح وضوءه. يعني لو غسل قدميه قبل أن يمسح رأسه، يمسح رأسه لا يصح إيه؟ وضوءه. وهذه محل خلاف من أهل العلم، يعني مش هنبين الخلاف، أنا بس ببين في خلاف عشان ما ضيقش على حد. لكن اللي ماشي عليه المصنف أن الترتيب إيه؟ واجب. طب لو واحد غسل قدميه قبل ان يمسح راسه يعمل ايه؟ يلغي الوضوء كله؟ لا، هيلغي اللي ايه؟ اللي بعد مسح راسه، يعني يمسح راسه ويرجع يغسل قدميه ايه؟ مره اخرى. ليه قال ان يرتبهما؟ على ما ذكره الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى ايه؟ الى الكعبين. يقول الشرط السادس: الا يفصل بينها بفاصل طويل ايه؟ عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاه. يذكر الشيخ الشرط السادس ايه؟ الموالاه. الا يفصل بينها، يعني ما يروحش مثلا يوم يغسل وشه وبعدين يروح يقعد شويه على التلفزيون ويتفرج مش عارف على ايه ويلعب ايه وبتاع، وبعد نص ساعه يجي يكمل. لا، هذا الوضوء لا يصح، هذا الوضوء لا يصح. برضه هذه مساله محل خلاف. الذي مشى عليه المصنف ان الموالاه، وهو مذهب احمد، ان الترتيب والموالاه شرطين في الوضوء، ان الترتيب والموالاه شرطين ايه؟ شرطين في الوضوء، او شرطان في الوضوء. خلاص كده؟ طيب، باقي الاشياء اللي احنا ذكرناها يا اخوانا من مستحبات الوضوء. يبقى احنا ذكرنا صفه الوضوء الكامله وذكرنا فروض الوضوء. طب الحاجات اللي احنا ذكرناها ولم نذكرها في الفروض هتبقى ايه؟ يعني غسل الكفين، احنا قلنا دلوقتي الغسل مره واحده، طب غسل الثانيه والثالثه حكمه ايه؟ طب التيمم البدء باليمين قبل باليسار حكمه ايه؟ طيب غسل الكفين ثلاثا حكمه ايه؟ الاستحباب. طب المضمضه والاستنشاق؟ محل خلاف من اهل العلم، محل المضمضه والاستنشاق محل خلاف من اهل العلم. خلاص، المذهب ان المضمضه والاستنشاق من غسل الوجه، ان المضمضه والاستنشاق من غسل الوجه، وان الاذن من الراس، لكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك. خلاص، يبقى الاحوط ان الانسان لا يفرط في المضمضه والاستنشاق. خلاص كده، لكن جمهور اهل العلم انهما ليس ايه؟ ليس من الوجه، وانهما من مستحبات الوضوء. طيب، فصل في المسح على الكفين. حد ليه سؤال لما اخش مسح على الكفين؟ انا ماشي بضحك خالص اهو، مش هخلص الكتاب. ايه؟ ويفترض في ذلك، ما قالش ايه؟ ما قالش النية، لأن النية من شروط الوضوء مش من فروض الوضوء. يعني النية من ايه؟ من الشروط. احنا هنيجي لكتاب الصلاة نذكر ايه الفرق من الشرط والفرض. لكن انت عارف دلوقتي كده ان النية ليست من فروض الوضوء. النية من ايه؟ من شروط الوضوء. طب ايه الفرق من الشرط والفرض؟ الفرق من الشرط ان الشرط بيبقى قبل العمل، والفرض بيبقى جوه العمل. خلاص؟ يعني مثلا الوضوء شرط للصلاة ولا فرض فيها؟ شرط. ليه؟ لأنه قبل الصلاة. طب الركوع فرض ولا شرط؟ فرض. ليه؟ جوه الصلاة. خلاص؟ يبقى اللي جوه الوضوء اللي هو ايه؟ الحاجات اللي احنا ذكرناها اسمها فروض. لكن الحاجة اللي قبلها استقبال القبلة شرط ولا فرض؟ شرط. ليه؟ يتقدم. خلاص؟ وهكذا. مرتين؟ يجوز. ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث عبد الله بن زيد انه غسل اثنين وثلاثا. والله دي مساله احنا ما قدرتش اتعرض لها، فخليها ايه؟ اجلها بعد الدرس في وقت هنجاوب عليها. مساله المسح على العمامه، مساله المسح على العمامه لو في وقت بعد الدرس هنجاوب عليها. بالظبط، ما ده اللي احنا قلناه. صح، يشترط طبعا. ما هو العزمه النيه دي يشترط النيه اما تكون عند اول العباده او قبل العباده بيسير، لكن لو فصل بفصل طويل فالنيه دي حكمها ايه؟ النيه دي حكمها لاغيه. لو قعد فتره طويله بعد ما نوى يبقى النيه دي ايه؟ لاغيه. وده في الوضوء وفي الصلاه مش في الصيام. لما نيجي للصيام هنبين الموضوع ده، ان النيه في الصيام لو اشترط لها هذا الامر. لا، لو انسان ممكن يكون ما عندوش نيه، او ممكن يكون ما نواش تعيين هذه الصلاه. ممكن واحد نوى صلاه وخلاص وما نواش ان هذه صلاه الظهر وتعيين النيه يشترط تعيين النيه. خلاص كده، انا دلوقتي بتوضا، دخلت غسلت ايدي، وبعد ما غسلت ايدي ووشي قلت طب ما انا اكمل بقى الوضوء وخلاص، ينفع؟ ما ينفعش. قلت الدنيا حاره اغسل وشي، بعد ما غسلت وشي قلت طب ما انا ايه ده، طب ما انا اكمل وضوء، ما ينفعش. واخد بالك؟ فلا بد من ايه؟ من القصد. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الوضوء للنوم، النوم يستحب له الوضوء ولا لا؟ يستحب. يبقى الوضوء له يرفع حدث ولا لا؟ يرفع. حصل ايه؟ يجوز، بس ده سؤال خارج الموضوع. ماشي، لا بأس. سؤال في اللي احنا قلناه كنا. اتفضل. اي حاجه بقى عامله ما فيش. بص ما فيش حاجه اسمها ايه ما حددتش. انت بتتوضأ لثلاث اشياء، اما بتتوضأ لوقف الحدث اللي هو النيه العامه بقى، الناس كلها بتخش تتوضأ. بعض الناس يعني قد يشكي عليها هذا الكلام، اخواننا الاصل ان الناس كلها بتخش تتوضأ لرفع الحدث. هو مش لازم يقول انا ناوي رفع الحدث، لا، انت هو بيتوضأ. انت سالته كده هو داخل، انت رايح تتوضأ ليه؟ يقول لك اصل انا لسه داخل الحمام، اصل انا احدث، اصل انا رايح اصلي. هي دي كلها نيه، مش لازم هو يكون دارس يعني من منهج السالكين ومركز ان هو، لا، مجرد بس ان هو عارف انا رايح اتوضا علشان ايه؟ عشان ارفع الحدث. انت بتتوضا ليه؟ هو ان العلماء يقولون النيه قرينه العلم، النيه قرينه الايه؟ العلم. هو عارف انت رايح تتوضا ليه؟ رايح اتوضا عشان ارفع الحدث. خلاص، هي دي نيه، مش لازم يكون دارس فقه يعني وقاعد مرتب الكلام. فاهمني؟ هيجي في الوسط، هنذكر الفرع ده في الوسط. طيب، يقول فصل في المسح على الخفين والجبيره. يقول فإن كان عليه خفان خلاص ونحوهما. الخفان يا اخوانا، الخفان ليس هما الايه؟ الشراب اللي احنا بنلبسه ده. الشراب اللي احنا بنلبسه اسمه ايه؟ اسمه جورب. اسمه ايه؟ اسمه جورب. الخفان دول اللي هو ايه؟ لو حد بيروح عند الناس بتوع الكتب والازدالات والحاجات دي هيلاقي حاجه كده اللي هي بين الجزمه وما بين الشراب. تقيله كده شويه، جلد بالظبط. لا هي جزمه ولا هي شراب، حاجه في النص كده، ده اسمه خف. كان الصحابة يلبسونه قديما وما كانوش بيلبسوا عليه حاجة، يعني هو ده كده كانوا بيلبسوه كده زيه زي الجزمة دلوقتي، خلاص كده. فيقول من فإن كان عليه خفان ونحوهما. ونحوهما زي ايه بقى؟ زي الجوربين اللي احنا ايه؟ اللي احنا لابسينهم دول. يجوز المسح عليهم، يجوز بشروط هنذكرها دلوقتي. فالخفان وما في حكمهما خلاص يجوز المسح ايه؟ المسح عليها بشروط سنذكرها الآن. يقول فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. يبقى الانسان اللي لابس خفين ونحوهما خلاص او ونحوهما يمسح عليهما ان شاء، يعني ليس واجبا عليه، يعني يجوز انه يخلع الخفين ويغسل رجليه، يجوز. لكن اني الافضل انه يمسح الخفين ولا انه يقلع الخفين ويغسل رجليه؟ اني الافضل؟ الافضل انه يمسح، الافضل انه ايه؟ انه يمسح. خلاص. طيب، يقول بقى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرين. يعني هو المصنف يجيب على سؤال تقديره، طب أنا أفضل قد إيه أمسح على الخف؟ بيقول لك المسح على الخف يتوقد بيوم وليلة للإيه؟ للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للإيه؟ للمسافر. يعني 24 ساعة للمقيم، وكان بقى 72 ساعة للإيه؟ للمسافر. خلاص، يوم وليلة يبقى 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. طب متى تبتدئ المدة؟ تبتدئ المدة من الحدث بعد اللبس. خلاص كده؟ يعني أنا دلوقتي اتوضيت ولبست الخف، خلاص؟ أول ما أحدث بعد اللبس تبدأ المدة خلاص. تبدأ هنا إيه المدة؟ أول حدث بعد اللبس تحسب بعديه كام؟ 24 ساعة، ده إذا كنت إيه؟ مقيماً أو مسافراً سفر معصية. سيبك من سفر معصية ده عشان ما نتلغوش علينا، المقيم. المقيم يمسح ايه؟ يوم وليله، اللي هم كام؟ 24 ساعة. طيب المسافر يمسح 3 ايام بلياليهن، اللي هم كام؟ 72 ساعة. خلاص، يبقى لو بدأ مثلا النهارده الساعة 4 يبقى معايا ممكن امسح لغاية بكرة الساعة 4. خلاص كده؟ ابتداء المدة من متى؟ من الحدث بعد اللبس. خلاص كده؟ ها؟ ده قول تاني، احنا قول المذهب هنا الحدث بعد اللبس. قول المذهب المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه من الحدث بعد اللبس، وهو ده هو الراجح الذي أعتقد والله أعلم في الموضوع. تغلش إنك مستغربان. إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيقول لي سؤال وجيه. ليه بتقول ما إيه الدليل إن المسح على الخف أفضل؟ لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلف فيخلع خفيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على حال، فإن كان لابسا للخف مسح عليه، فإن لم يكن لابسا للخف غسل قدميه. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم. خلاص، فدل ذلك على أن هذا إيه؟ أفضل الأحوال. وإن الله يحب أن إيه؟ أن تلطى رخصته، ومسح الخفين رخصة. هتيجي هتيجي هتيجي إن شاء الله، هيجي الفرع ده في اللي إحنا سؤال في اللي إحنا. طب بصوا يا إخوانا، هقول لكم حاجة، إحنا أجوبة الأسئلة دي كلها هتيجي إن شاء الله تعالى. فاحنا نخلص الباب ونفتح الاسئله، كويس؟ عشان ما يكونش واحد دماغه سؤال ويجي الاجابه عليه، يبقى هو يعني طيب. يقول ايه؟ يوما وليله للمقيم وثلاثه، يبقى ايه ده توقيت المسح على الخفين، خلاص كده واضح؟ طيب، يقول بشرط، هيبتدي يذكر بقى ايه شروط المسح على الخفين. المصنف هنا ذكر شرطا ايه، ذكر شرطا واحدا، قال بشرط ان يلبسهما على طهاره، وهذا الشرط محل اجماع بين اهل العلم، هذا الشرط محل اجماع بين اهل العلم. في شرطين او في شرطان اخران عليهما اكثر اهل العلم لم يذكرهما المصنف، اكتبهم عندك بقى. الشرط الاول سترهما لمحل الفرض، يعني لابد ان يكون الخف او الجورب ساترا لمحل الفرض. يعني ايه ساترا لمحل الفرض؟ يعني الشبشب مثلا بتاعنا ده لا يجوز المسح عليه، ليه؟ لان لا يستر محل الفرض، محل الفرض اللي هو ايه يا اخوانا، اللي هو القدم لغايه ايه، لغايه الكعب. فلابد الحاجه اللي انا امسح عليها تكون ساتره ايه، ساتره لمحل الفرض، يعني تستر القدم وتستر الايه، الكعبين. طب لو الجزمه تحت الكعبين، الجزمه العاديه دي بتبقى مبينه الكعبين، يجوز المسح عليها؟ لا يجوز، لا يجوز المسح عليها لانها ليست ايه، ساتره لمحل الفرض. ممكن الجزمه البوت بقى طويله ممكن امسح عليها. طيب الشرط الثاني عدم وصفهما البشره، عدم وصفهما البشره. يعني الشراب الخفيف بتاع الحريم ده، شراب الحريمي يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه عند اكثر اهل العلم، والمساله محل خلاف، لكن عند اكثر اهل العلم لا يجوز المسح على الشراب الخفيف الذي يظهر لون البشره، لكن الشراب الرجالي الثقيل ده يجوز المسح عليه، اللي هو ايه، لا يظهر لون البشره، لا يظهر لون البشره. مش عايزين وسوسه عشان بعض الناس بيتوسوس. يبقى بشرط، اول شرط ان يلبسهما على طهاره، الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، الشرط الثالث عدم وصفهما ايه، البشره. هذه الشروط عليها اكثر اهل العلم، وفي شروط اخرى محل خلاف عشان اذكرها. خلاص، ان يلبسهما على الطهاره ده مذكور في الكتاب، الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، الشرط الثالث ايه، عدم وصفهما ايه، البشره، عدم وصفهما البشره. يقول ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. يبقى لا يجوز المسح على الخفين الا في الحدث الايه، الاصغر. يعني لو واحد اصيب بجنابته، احتلم مثلا، او جامع امراته، او امراه مثلا حائض، هل يجوز انها تمسح على الخفين؟ لا يجوز المسح، يكون في الطهاره الايه، الصغرى فقط. ليه؟ لحديث صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا او اذا كنا مسافرين يامرنا بألا ننزع خفافنا ثلاثه ايام بلياليهن من ايه، الا من جنابه. خلاص، يامرنا ان ننزع خفافنا ثلاثه ايام بلياليهن الا من ايه، الا من جنابه. يبقى اذا كان في جنابه يبقى يعمل ايه، لابد ان انا اخلع الخف على طول. خلاص كده. وعن يقول بقى عن انس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه. خلاص، هذا حديث اخرجه الحاكم. طبعا الاولى للشيخ كان يذكر الاحاديث التي في الصحيحين، واحاديث الصحيحين كثيره، لكن لعل الشيخ برضه لجا الى هذا الحديث لايه، لصراحه لفظه، لكن الاولى ذكر الاحاديث التي في الصحيحين او في السنن. طيب، طب ايه هي مبطلات، السؤال بقى اللي بعضكم عايز يساله، ايه هي مبطلات المسح على الخفين، مبطلات المسح على الخفين. خلاص، مبطلات المسح على الخفين انقضاء المده، اذا انقضت المده فايه، فيجب خلع الخفين والوضوء، يجب خلع الخفين والوضوء. واحد يقول لي انا سمعت شيخ بيقول لا يجب، انا بذكر القول ايه، القول يعني قول المذهب المعتمد او القول الذي دل عليه الدليل. خلاص، لكن المساله محل خلاف. فإذا انقضت المدة وجب إيه؟ خلع الخفين والوضوء مرة أخرى للصلاة أو لغيره، أو انقضاء المدة أو خلع إيه؟ خلع الخف. إذا خلعت الخف برضه إيه؟ انتقض الوضوء ووجب إيه؟ الوضوء مرة أخرى، أو الإيه؟ الجنابة، الحدث الأكبر، لو حدث حدث أكبر لابد أن أخلع الخفين. يبقى الثلاث حاجات التي توجب علي خلع الخفين وإعادة الوضوء مرة أخرى هما إيه؟ انقضاء المدة وخلع الخفين او احدهما، والحاجه الثالثه ايه، الحدث الاكبر، حدوث ايه، جنابه. خلاص كده. طب هنكمل بس الكبيره ماشي، ونفتح بس ايه، هكمل بس الكبيره. يقول فان كان ده هيخش بقى في فرع جديد متعلق بمسح الخفين، وهو المسح على الجبيره، المسح على الجبيره. يقول فان كان على اعضاء وضوئه جبيره على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. يعني واحد دلوقتي إيده اتكسرت، حاطط إيه؟ جبيرة، أو إيده اتعورت، فلافت إيه؟ شاش مثلا. خلاص؟ طب ده يعمل إيه يا عم الشيخ؟ عايز يتوضأ الآن، والجبيرة في محل الإيه؟ الوضوء، يعمل إيه؟ يمسح على إيه؟ على الجبيرة، أو يمسح على إيه؟ على الشاش أو على السلوتيب أو على الحاجة اللي هو إيه؟ اللي هو حاططها. يقول المصنف يمسح في الحدث الأكبر والأصغر. يبقى احنا عندنا في ثلاث فروق بين الجبيرة وبين ايه الخفين. اول فرق ان الخفين ايه بيمسح عليهم في الحدث الأصغر فقط، اما الجبيرة بيمسح عليها في الحدث الأصغر والايه والأكبر. طيب طب انا لو الجبيرة على جزء من الايد بس، على نص الايد والنص الثاني مكشوف، اعمل ايه بقى؟ اذن اتفضل. Oh, my God.